الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يشين حديث معنعن، القسم الحادي عشر، المعنعن. ذا حديث معنعن شيا فرمين معنعن كعن سعيد عن كرم. المعنعن هو ما أتى بالصيغة عنه، ويك الراويك يا زياتر قال عن فلان عن فلان نال الجملة نال سمعت أو حدثني أو أخبرني فلان نا على عن فلان بوش وازاي هينت أما في وتر حديثي معن عن عليكم السلام الله وبركاته. وهي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس، أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه حتى يصرح بالتحديث، فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا. حديث معنعان حملة كريدة سر أويك متصل بي لأصل دا، يعني جوان ليكتريبو بي الرأي كان أم لي ورقت بي بلان بوچية لحقي أوك سدك بتدليس ناس را. طبعا تدليس جوريك لجوركاني حديث يشتا أنها أتوا لمودو أدية جوريك لجوركان أويك يشك لجوركان أويك الراوية حديث الرواية قال للشيخك وبلام ناو شيخك نالي ناوي ما مصاي شيخك يعني يشك له بينها قطعك تدليس يعني ده إشارية توا جاء بوشي وازا أو جورك سانا أجر حديثا كان وتيان عن فلان عن فلان أجر ناس رابون بويك أمانة تدليس كان ناوي أو كسانا أشارنا وكليان ورقرتوا أو تشيا حديثا كان ورنا جيريت. أما بلام أجر كسب التدليس ناس رابيا حديثا كي بمتصل حساب عليكم السلام الله وبركاته. أجر بمدلسنا ناس رابو حديثا كي بمتصل حسابه. بلام أويك بمدلس ناصرة وأويك تدليسك ناوي الراوي كان شاريته ناوي الشيخكي ياخد جارو أشرني ناوي بشاريته جارو الشيخكي ناوي أبو عبد الله بأبو عبد الله ناصرة بلام أودي على عن أبي عبد الرحمن بلا كوريك شي ناوي عبد الرحمن بس بونا ناصرة وتدليسك أركس بونا ناصرة أو اللي ورناجر إلا بصراحة بلا حدثني فلان بعنا كلي ورناجيرد أجر نيود نيود حدثني فلان يا سمعت فلان يا أخبرني فلان أو حالة حديثكين مقبول نابي ولي ورناجيرد. أما إيش تعريفي جمهورة ابن صلاح لعلم الحديث ذا عليه والصحيح والذي عليه العمل أنه أي الإسناد المعنعن من قبيل الإسناد المتصل أصل وايا معنعن لسندي بسندي متصل حسابه وكو حدثنا يا سمعنا لو أنا حسابه متصل. أما إيش جمهور أئمة حديث زناني حديث لسر أوان وغير أوانيش وهندك ألين يكيك لشرط كاني صحيح بلان بمرجك أو عن عنا بدرا درابة بالكسيك كوا أو جواني يكتريان بيني بيت ونيا أصل وايا ملاقات يعني هو بالإلكتري ليك زمان جيابيتا وشرط يجيتريش وهر وها بريء بنتي لوصف تدليس يعني تيدا النبي نرى الأمام مدلسة. أما لباريك سيكوت ما نقرب بتدليس ناس رابي بصراحة نلي حدثني يا أخبرني يا سمعت لي ورناجريت أما لاقي أودا إنجا وباش بلام هندي جيتر لين يقول ابن صلاح عليه والصحيح التفصيل أو القول الراجح بين بابتنا بابتي آية كسي مدلس معنعني لي ورجلي أنها لتفصيل تدايا وأنما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل. هل حديثك معنعنت كسي كي مدلس رواتي كاوي كوسط كراو بتدليس بلام لفظك عليه جماني تشي لي ورا جيريت جماني لي اوي جماني اوي لي كريت كام جوي لي ابو بيد يا متصل بحديثك او كذا حديثك حكم حديث مرسل يا مرسل كام يا هويك تابعي بدا تبال پیغمبر اخو علی صلوات و سلام او پیغمبر اخو نبی نبی صلی الله علیه و سلام وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا واخبرنا واشباهها فهو مقبول محتد اگر بيشك لو لفظان الروايات كر او قبول كريتو طبيب حجش انجا قسم جتريش من هيا هر كلير دا بس نكراوا أوج ملحقة هل حكمي معنعني هي أوج مؤنن قال أن فلانا وانيا نال عن فلان أوج وكل راوي أن فلانا قال كذا فلان كذا وايود نال الجملة أبو وايود يا بخوي بيمي راجع عنك وايود آية حكمي أم حديثته هنا أما لا شك زنان خلاف ينتدايا بنبدو بشوا هذا كان لم منقطع حتى يتبين اتصاله حتى أبو مارون نبي توك متصلة بل أمر رابي اللي ويورقرت أصل وهي منقطعة يعني الرابي كان يكتري النبي نيو ودوام على مؤنن وكو معن عنوايا حمل كرت سر اتصال بابو مرجاني بيشو واتا أقر رابي كان وصف نكرابي بمدلس ومعاصري يكشان كدبي ليك كاتدابا او با شوازه این جاده تسر بابت جیتر دوانزمین جور لجورکانی حدیث که مبهمه علی و مبهمون ما فیه راوین لم یسم حدیث مبهم او کامه او یک راویگ لناو سندکه دا ناوی نهین راوه شاد راوه توا علی المبهم ان یأتی غیر معین که ان یقال حدثنی رجلون أويك كسر بيت ديارينك راوكي على حدثني الرجل يمن هو ذاك الرجل واني كي أم بياوة حدث كابرايك بومي جرايم كابرايك كي ناوين ينراوة ياخد مرجني الرجل حدثتني امرأة ياخد شيخ حدثني شيخ واني كي أم شيخ أو ما مستعي كي ناوين ينراوة وهذا يكون قدحا في السند أما بيتا لك دار كردن وناشرين كردني أو سندة حتى يأتي معينا من جهة أخرى حتى لجي كترو بدياري كراوي ديت أقل طريقي كترو أو كابراء دياري كراكا شيئا أو كاتا حكم بجوري أو كابراء دري أقل دار كود كسي كي أو حكم لسر سندك أدري صحيحة أقل دار كود أو كسي كنامين ينرى وكسي كي سيقنية حكم دري بسر سندة كذا غير صحيح حافظ ابن حجر لنزهد عليه ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى حديث كسي مبهم نادير ورناجل التاناوي نهين ده بو لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي لبروي مرجي قبول بني حديث كاميك أو كساني الرواية كان أجرنو كساني عادل بن إنجا ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته يكسي كناوي نهيان ريتو بشار ريتو نازانين كيه إما كنازانين كيه شو نازانين عادل يا عادل نيه أو لا ترنازانين وكذا لا يقبل خبره ما دام نزان ريكيا عدا وكنا ما نزان كي نزان كسك حدا عادل يا فاسقة بويا بهاش خبرك شيء لي والناجرت ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة ولو بلفظ شيء تعديل مبهم يبقى لفظ التعديل بونا أخبرني الثقة كسك الثقة ولا جيب يوم رايا أم كذي ما الثقة بتاع تعديل بوكي بو او راوی که ناوی نهین راوا کسی که سیقه بلام کیل سیقه اوش هر ور نگیره با که برای راوی بله اخبرانی سیقه کسی که سیقه پیمی را گیان هر ور نگیره بو لانه قد یکونو سیقه عنده مجروحا عنده غیره جروه لای تو سیقه بلام لا يجي كتير مجروحة أو أزاني كم كبراس يقنية أزاني كسي خرافة بويا ليور ناجرت. وهذا على الأصح في المسألة ابن حجر لما قولي صحيحة لم بابتدا كسي مبام ورناجر أجر كابرا تعديل شبكات أو كنا وجه شهادته. فرمى لكن إن كان هذا الرجل من الصحابة فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث بل ما بيجا داربين أو كسيك مبهم كرا وناوكين ينرا أجر يجب للصحابة كان أو نزانين وناسين الصحابة كان زرر لحديث كان عادات نابت لك داري يقول لهم ناشرين كن يقول حديث أبوه لبروي الصحابة هميان عادلا فشايتي خواي جورا خواي جورا شايتي وين دوا ككساني عدلا لدوا شايتي خواي جورا شو في اسمه بشايتي كزنية بويا كابون الصحابي قدية على جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا نومتنا كدايا من هو هذا الرجل زررنا هذا لحديثك تابعيك لحدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زررنا هذا بو دبرس أبا مرجك أو تابعية قشتبه بو صحابي صحاباني بيني بي أنا حالة دا زرر لحديثك نادا لبرس صحابة ميان كساني عدالة. جاء فرمي باشا. إذا كان الراوي عنه ممن يمكن روايته عن الصحابة بمرجك أو كسيك حديثك روايتك أو تابعيك بلي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو نبي كبت عن الحكم مدين بلين بلي أما حديثي لا صحابه روايتك رواتها صحابي بيني بيت بويك وحديثي لي أنور قلت بيت جاء شون مبهم بناسين بچم رگای کناسرت یچک لوانا لرگای چی تر وهاتو بهمان سند و ناوی ک او کسین راو ک ام کسین تر ناوی نه یناوا رون کرا و تو یاخد امام ابن ائمه حدیث او انی ک اهل حدیث شارزان الان ام رجل ما بس پی فلان کسا لو حالتین زانی بودو رگای ازنده یاو حدیث مبهمه او رجعو كابرائي كنن او سنة كذا هيك فاش اووتي وكل ما قلت رجاله على امس حديثي علي بيوتري سنة جاي علي بي واتى ان السند الذي قلت رجاله يعتبر عاليا او سندي كوابيا وكان تدا كم يمن دو كسا سي كسا اجاتا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بين امر راويو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دو كسا يا سي كسا يا أما بيوتري حديثي عالي يعني سنة دقي بارستر لويتر بالنسبة سنة ديكي ترو كأو حديثي فيها تو بعد ديكي زياتر بلا أنا ما الحديث أما إيش زياتر لنا والتابعي داهية يا تابعي تابعي وأمانة دا ونوكو إمامي مالك موطئي إمامي مالك سنة دقاني عالي زورتيا شكا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زور كمان باشا إن جاء عليه فمن العالي مثلا أو أنك عالي بثلاثيات البخاري حديثي ثلاثي معنى بخاري كمان حديثي أيش كامية ثلاثي وهو أن يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان والثالث الصحابي لبين إمام بخاري لبين بيغنبري خواد عليه الصلاة والسلام سيكا سيا سيمي الصحابية دواني التابعية إمام بخاري كمان حديثي أو هاي هي أما وهذا يقال له العلو المطلق هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما علو مطلقة كبقى تبقى غنبري خوة عليه الصلاة والسلام علو نسبي ما نيا نسبي كاما هو يكبقى إمامك لأئمة حديث بعد ذا كان شيء زور بين لبين أو بقى غنبري خوة عليه الصلاة والسلام بون منا أما إمام بخاري لبين بخاري في غنبري خواد عليه الصلاة والسلام دو كسي سيمي الصحابية بلام أقر يكي تربيت بلي عن أحمد بن حنبل وانيا عن أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر برزوه زیاتر وای نه امش هر علوی پیوتر بو لبروی اما گاب کومل ائمه حدیث امام گوره گوره گاب و بو امش هر علوی هه یاخد امش بدوکس ای گینت احمدی کری حنبل یا ای گینت امام شافعی دوکس ای لبین امو امام شافعی دا لبین امو امام مالک دا او علوی نسبی بیرن او نسبت اگات امامی کی برس لای مکان کوان ناو دارن با عدد کشی زور بیه با با چوار کسی شکر با دو کس بگی ایتا شافعی لا شکر لبین امام شافعی و صحابی اگزا دو کس نبی سی کس را ره واتا پیان شش یک کار بس اما امیش سندگی برزه لبرای زو اگا با امامی کی ناو دار ایمه حدیث جاء وفي صحيح البخاري 21 حديثا من هذا القبيل يقول في غالبها حدثني مكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لصحيح البخاري ده بستو يك حديث تدا أو سند كان لبين البخاري والصحابي ده دوكسه أوش زوربي هر زوري لم كبر نقل كلام مكي بن إبراهيم أجل يزيد كري أبي عبيدة أجل سلمي كري أكوع رضاي خوالي لبيع أجل بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم جاء أم علوانا علوي نسبي شان بشيكا علوي موافقة معنية بدل معنية مساواة معنية مصافحة معنية أما لما مرحلة دا يشيك ما بيني الزرورنين اما که گشتین مرحله کانی تر بتایبتی لبنو لتدریب الراوی او بابتی بتفصیلی ناوه ولا الفی سیوطی لوانه انشاءالله لوی زیادر بتفصیلی اخوین ده لرهیش من پینی ها که و ام جور علوانه مبستی پیه چیه جا ابن حجر رحمتی خویلی بلا نزهد علیه و انما کان العلو مرغوبا فيه لکونه اقربا إلى الصحة وقلة الخطأ. ألي بويا حديث عالي مرغوبة يعني مقبولة أهلي حديث حزين ليتي زياتر بو لبروي زور نزيك للصحيح ولا صحته وكم ترين غلطي تياكر أبي لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه لبروي هيج راوي يقني للراوي كان حديث كحديثين جراوته إلا بوي هي غلط بكات يعني إنسانة يتشان زور بيه أوان ده احتمالي غلط هلا قريت أوان ده الرابي احتمالي غلط ينكر بيه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويس كلما قلت هتشان ده سندك الزور بيه واسطك الزور بيه اللبين تو حديثك ده أوان ده قمان زور بيت أوان ده زياتر قماني أوي ليكريه كغلط كرابيت وارچند رجال كان كم بيت او اند او گمانا كما بيتوا اما عندك بلا من ديترلنا حديث نازل باشتر العالي بس هو مرجوح بو على ان بري بلا رجال كان الزور او فضلي هيا امانه جهديان زور كردوا ديكي زور يوي هتا يعني بس عاليك او داتره لبروي غلط كم ترك ديده إن جاء فرميه وضده ذاك الذي قد نزل عكس عالتيا أويك وحديث قفي أو ترى حديث نازل أخوار أويه عليه وإذا كثر الرجال السند اعتبر نازلا هل كانت الرجال كان الزور بيت بحسابي بوكري لأحاديث نازل أخوار أويه بنسبة السند يترى أما حديث یک معنی بدو سند روایت کراوه ایجی کن سی کسی یا چوار کسی لبینی رایو پیغمبری خواهد است و سمیش ایجی کن با ده کسی گد اما یعن که با سی و چوار کسی گد یا با پیانش کس عالیه اوی تر با ده کسی گد یا با شش یا با حوت با هشتا پیوتر نازل لخوار اوی جا فرمی بو نمونه اصحاب الامهات الست كلهم عاشوا في القرن الثالث لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند كتب الستة بخاري مسلم أبو داود النسائية الترمذية ونيا أمانة لحد كان لقرن سيما جياون ليك كادابون بلام كشي أبيني فرق جوازيك لبين رجال سند كان ده فتجد عند النسائي وابن ماجة وابن ماجة مثلا كثير قد يبلغ السند إلى 7 أو 8 أو 9 أبيني لبيني بون من النسائي في غمري خواد عليه الصلاة والسلام حوته هشته نوهي ونيا يا لبيني أو بو لبين ابن ماجه في غمري خواد عليه الصلاة والسلام جاروا هشت كسي نوهي حوته بمشي وازا جاء ابن ماجه فينش حديثيه كثلاثية لبيني أو في غمري خواد صلى الله عليه وسلم سيكسة سيمين صحابية أما فرميه وهذا يقال له نازل والذي سبق الكلام عنه يقال له عالم أما بيوتر حديثي نازل لأخوار أو سندا جاي أو يك بيشتر قصيلة سركرا فرمي بيوتر سندي عالي حديثك عالية حافظ ابن حجر لنزهد عليه ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول شيل برامبر علو دي بهمو قسمك ذكاني حديثي نازل ديت فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول أربع شكل بشكاني علو علو مطلق بيا نسبي بيت بشكل بشكاني نزول ديت برامبري خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول باشا مسألة هل يقدم النزول على العلو أمش جرينجا آية حديثك عالي بيت سندك عالي هاتوا أما لفي أشتريا حديث نازلك حافظ ابن حجر لجواب أمد عليه فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون الرجال أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى عليه أجر أويك حديثك نازلة رابكان زيادة أجر زيادة كتية دابولة سريع عالية كوا زيادة كا بونمونا أويك العالية كذا النبي سندي أمانة حديثك نازلة كا كتير الرجال كاني زيادة جكي الثقال وزيادة أهل حفظا وزيادة فقيه ناودارتر وزيادة اتصالي بيويا زيادة دركة كم حديثة متصلة شكا معنا قماني تدانيا يكتريان بينيو طلبو ما مصيك من بنوكو ككابرايك بيت أبو داود بيبلي عن أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عشاك أحمد كري حنبل وشافعي ومالك ونافعيش أمانا أعلم بنا وأحفظ بنا ونيا أهلي علم بنا أهلي حفظ بنا أهلي فقه بنا وأمسا ندش قماني تيانيا كمتصلة شكا معنا همو يكتري بينيو ليكتريه وريان قرتوه يا فرقني بعكسه الشافعي بلي عن أحمد بن حنبل ليكتري وريان قرته علما لا يكتري خيان ده غليا قمان لو داني أو حديث النازل كلا فيش عالية كوابيد وكات ده وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة ويعظم الأجر ويعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف بلا كسانك أنك حديثي نازل بالراجح تردانا بمطلقية لنبوه بل قي أوي عليك أكل بروي ما زور زور زور بحثي وقراني أنبوي كردو شكا شن كسن لسنة كدا أما جواء أخوازيك أجريان قولة تربية أمانا هلاقونا في أوي علي أما ترجيح دانك بشتيك لخارجي صحيح وضعيف دا بيوندي بصحيح وضعيف نية صحيح وضعيف بيوندي بوني كابرا هلاق ولا دوزين وحديثك يا هلاق نبوة نا بيوندي بوهي آية أو رجالانا حكا حديثك لسندك داهان أو رجالانا متصلة اتصالين هبوا يكتريان بيني وسيقان سيقان بمعنى إنك لا تصحيح حضرت باب سبيوانيا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.